بل يزيله ويأتي بخير منه. فسوف يأتي الله بقوم بدل منه، سوف يأتي الله بقوم بدل منه يحبهم ويحبونه. وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعته. وتمام الآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني أمام المؤمن أذلة، يخفضون أجنحة من المؤمنين ويلينون لهم ويتضامنون، يعني يتواضعون رحماء بينهم، يتواضع بعضهم لبعض. ومع الكفار أعزة أقوياء لا يظهرون ذلة أمام الكافر أبدا. وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني إذا لقيتم اليهود والنصارى ولو كانوا ألفا أنتم عشرة لشق هذا الجمع ولنفسح لهم الطريق، بل نلجئهم إلى أضيقه فنريهم العزة بديننا لا بأنفسنا، لأننا نحن بشر وهم بشر، حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر وأن المتمسك به هو العزيز. هذا الحديث قال ابن القيم رحمه الله سبحانه رحمه الله تعالى أن هذا مرتبط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، أن هذا مرتبط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. يعني إذا وجدت نصرانيا في الطريق تضيق عليه حتى تضطر إلى أضيق الطريق ويلزم حافة الطريق وأنت تمشي في وسطه، لو قلنا ذلك في زماننا هل هذا في قدرتنا؟ وإن فعلنا هل يترتب عليه مصالح أم تترتب عليه مفاسد؟ فهذا مرتبط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدون، وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق به، فمن قاتلهم بالحديد والنار قاتلوه بالحديد والنار، ومن قاتلهم بالجدال والخصام الكلامي جادلوه مثل ذلك. فهم يجاهدون في الله بكل نوع من أنواع الجهاد. القيم رحمه الله ذكر 13 نوع في الجهاد، فالجهاد ليس جهاد السيف فقط وإنما في 13 نوع من الجهاد. فمن هذا الجهاد جهاد المنافقين كما قال علي رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم أرسل بأربعة أسياف منها سيف على المنافقين. طب إيه السيف على المنافقين؟ السيف اللي هو سيف اللسان، المجادلة والخصام باللسان، وجاهد الكفار والمنافقين. فجهاد المنافقين يكون باللسان. فهم يجاهدون في الله بكل نوع من أنواع الجهاد، جهاد النفس من جهاد، وكما سيأتي المجاهد من جاهد نفسه في الله. ولا يخافون لومة لائم، يعني لا يخافون نقد الناس عليهم، يقولون الحق ولو كان على أنفسهم. ودي بقى هذه الخصلة العظيمة التي قلما من يتصف بها، فإذا ما أراد الإنسان أن يجهر بحقه فإنه ينظر في من حوله، فمنه ذلك على عدم قول الحق. إنما وصف هؤلاء القوم الذين وصفهم الله جل بهذا الوصف ولا يخافون في الله لومة لائم، عند الحق لا يخاف لومة لائم، لا يخاف نقد أحد ولا يخاف من كلام أحد، إنما عليه أن يقول الحق. وهذا يكون بتعظيم الله، إذا عظم العبد ربه سبحانه وتعالى حق تعظيمه فإنه سيجهر بكلمة الحق الناجب عليه دون أن يبالي. دون أن يبالي مش معناه أنه لا ينظر في مصلحته والمفسدة، لا، وإنما إذا نظر أن هذا القول لابد أن يقوله هو مصلحة فيجب عليه أن يجهر به، ولا يبالي بغضب من يغضب ولا يبالي بمن أعرض، وإنما يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. فانظر في وصفه ولا يخافن لومة لائم. يقولون الحق ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون نقد الناس عليهم، يقولون الحق ولو كانوا على أنفسهم، لكنهم لا سيما أهل العلم، هذا أوجب في حقهم أن أهل العلم يرون الأمور على حقيقتها وجليتها بعكس بقية الناس. فإن كان العالم يخاف نقد الناس فعندئذ ضاع الحق، ضاع الحق وضل من ضل، لا سيما في أوقات الفتن تسفك الدماء وتضيع البلاد والعباد بزعم أنه يخاف من نقد الناس، إنما يقول الحق ولا يخاف الله لومة لائم. لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد، الحكمة في هذا الجهاد، ويرمون الوصول إلى الغاية. فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور تأخروا، وإذا رأوا أن الدعوة تقتضي اللين في بعض الأحوال استعملها، لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معينة، والوسيلة حسب ما تقتضيه حسب ما تقتضيه. ففي قواعد شرعية تستعمل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الجهاد في سبيل الله تعالى. ثم قال عز وجل: لديك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في هذه الآية إثبات اسم الله تعالى وإضام الصفة الإلهية، وكذا أيضا إثبات صفة المحبة، وكذا إثبات أنه عز وجل محبوب، أي إيه؟ ربنا تعالى يحب ويحب، يبقى يحب فهو محبوب سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى محبوب. ومعلوم أن حب العبد للرب هو حب إيه؟ حب تعظيم. حب العبد لربه هو حب تعظيم وإجلال، فإنك تعظمه عز وجل فتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. وهناك حب واجب وهناك حب طبعي، فالحب الطبعي كحب الرجل لزوجته وأولاده ولأبيه وأمه، فهذا لا يلام عليه الإنسان طالما أنه لا يحمل على ترك واجب أو على فعل محرم. لكنك فعل واجب وحب واجب، وأنك تحب ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وتحب من يحب الله سبحانه وتعالى، فده حب واجب. لكن حب التعظيم هذا لا يكون إلا لله، لا العبادة، حب التعظيم. فحب العبد لربه حب إيه؟ حب تعظيم. يعني هل حبنا مثلا لأولادنا كحبنا لربنا عز وجل؟ لا طبعا، لأن حبنا لأولادنا حب شهوة. حب شهوة، شهوة إيه؟ إن أنت أبو ده بتحب عشان ابنك بتشفق عليه. أما حبك لربك حب تعظيم وإجلال، يحملك هذا على مراقبته وخشيته وعبادته بالشهود والحضور والمراقبة وامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده إيه؟ عشان نقول المثل ده عشان نرد على المعطلة الذين نفوا صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. لأن حبنا لربنا مش زي حب ربنا لينا. حبنا ربنا عز وجل حب الإجلال والتعظيم، حب ربنا لينا سبحانه وتعالى حب ربنا عز وجل لنا على طاعتنا له، على طاعتنا له. وحب عز وجل ليس كحب المخلوق للمخلوق، إنما حب على ما يليق بكماله وجلاله يقتضي هذا توفيق العبد، تسديده، إعانته، رعايته، هكذا مما تقتضي كلمة محبة الرب العظيم للعبد المخلوق الضعيف. ثم يقول وقوله سبحانه آيات السابعة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية من سورة الصف، وسورة الصف تسمى بسورة الجهاد، بسورة الجهاد لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله، ثم دعا الجهاد في آخرها، ثم ذكر بين ذلك أن الله سيلقي دينه على كل الأديان ولو كره المشركون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، صفا يعني لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر حتى في الجهاد. والصلاة جهاد مصغر فيها قائد يجب اتباعه، فإن لم تتبعه بطلت صلاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورات حمار يعقوبه. والصلاة في الصلاة والصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة، كأنهم بنيان، والبنيان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا، يعني يتماسك بعضه ببعض. ولهذا قال الرسول قال سبحانه: كأنهم بنيان مرصوص، فليس كالمفرق، بنيان مفرق إنما مرصوص أشد تناسكا. فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات: أولا يقاتلون فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذي يضعف الدين والدنيا. إذن يقاتلون طبعا، إيه كل قتال بحسب ما قلنا في جهاد المنافقين، في جهاد النفس، في أداء إنسان إيه لم يخلق إلى الراحة ولا إلى الكسل، وإنما قام يجاهد نفسه ويجاهد في الله تعالى كل من كسب أو حارب الله ودينه. الإخلاص قوله في سبيله يشد بعضهم بعضا، قوله صف يشد بعضه بعضا، وهم على اللي ده المؤازرة، هي دي المؤازرة والتعاون على البر والتقوى. يعني مهما كان الإنسان بنفسه ضعيف وقوي كثير بإخوانه، لما يكون في معك حد بيعينك وبتتعاون مع بعض على البر والتقوى، فده أحرى أحرى لأن يتم العمل بأحسن وجه، وأحرى وأحرى لأن تتم الأهداف من هذا العمل. أنهم كالبنيان، والبنيان قسم بني لا يتخلله ما يمزقهم، بقوله مرصوص. هذه خمس صفات علق الله محبة لهؤلاء عليها، وفي الآيات من الأسماء والصفات أيضا ما تقدم. إن الله يحب كإن الله يحب المتقين، اسم الله ضمن صفة إلهية بل صفة المحبة لله تعالى. قوله تعالى: هو الغفور الودود، الغفور الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنه، من الفعل غفر كتب معنى ستر، ومنه المغفر الذي يستر الرأس والوجه. والودود مأخوذ من الود وخالص المحبة، وهي بمعنى واد وبمعنى مولود، فالله عز وجل محب ومحبوب، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هو واد عز وجل ومولود، واد لأوليائه، واد لأولياء يعني يتودد لأوليائه بنعمه سبحانه وتعالى، يحبوه سبحانه وتعالى، وأولياؤه يودونه ويحبونه، يودون يعني يتوددون إلى الله بفعل ما يحبون، وأولياؤه يودون يحبون يحبون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه. وفي الآية: اسم الله الغفور الذي ضمن صفة المغفرة، واسم الله الودود الذي ضمن صفة الود. ثم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة، اللي هي أعلى أن درجات المحبة هي الخلة، وقول الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخليل هو من كان في أعلى درجات المحبة، فالخلة أعلى أنواع المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه، وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا. يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذات سمي الخليل خليلا. مثل هذه المحبة محرمة، لا يجوز أن يحب أحد أحدا هذه المحبة، إنما الذي يحب بهذه المحبة هو الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم، لكن من اتخذ واحدا منهم خليلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويخطب الناس: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. إذن أبا بكر هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، لكن إخوة الإسلام ومودته. وأما الخلة هي بينه وبين ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هما دول الاثنين بس اللي ليهم منزلة الخلة، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر إلا الاثنين، هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا. وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل، لأنها أعلى أنواع المحبة، وهي توقيفية، فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا هذين الرسولين الكريمين فهما خليلان لله عز وجل. وهذه الآية: اتخذ الله إبراهيم خليلا، هي مسيرة التي استشهد بها من قتل الجعد ابن درهم رأس المحطلة الجهمية. أول ما أنبأ قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القصري. طبعا ده قتل على الصندوق، لأن مثل هذا يقول بخلاف الآية. الله تعالى يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ويقول: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن يقول بخلاف الآية، كذب الله سبحانه وتعالى. فقتله خالد بن عبد الله القصري رحمه الله أمير العراق وقتئذ، حيث خرج به موثقا في يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح. وقد مدح العلماء لخالد بن عبد الله القصري فعله هذا. وكان الأئمة والأمراء والخلفاء في الأزمنة الفاضلة يتتبعون الملاحدة والزنادقة، لأن هؤلاء خطرهم على الدين أشد من الكفار الأصليين. ومهمة الإمام هي إقامة الدين، وسياسة الدنيا بالدين. إقامة الدين يعني حفظه ونشره وحراسته. يقول ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، يوم الأضحى، إذ قال إبراهيم ليس خليلا، كلا ولا موسى الكريم الداني. شكر الضحية، شكر الفعل ده اللي هو ضحى به، شكر الضحية: كل صاحب سنة لله برك من أخي قرباني. يعني بيمدح عمله. فلدينا الآن محبة وود وخلة، فالمحبة والود مطلقة، والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية، لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية، مثل الأشاعرة. يقولون: لا يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا، لأن العقل لا يدل عليها، وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه. فنحن نقول لهم: نثبت المحبة بالأدلة العقلية كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية. الأدلة السمعية اللي هي الأدلة الكتاب والسنة، احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل. فنقول: بالله التوفيق، إثابات الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغيره، هذا يدل بلا شك على المحبة، هذا يدل بلا شك على المحبة، أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده الذي آمن وعمل صالحا فأثابه على ذلك بالجنة، وأثابه على ذلك أنه نصره وأيده في الدنيا. ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق عمن لحق أن الله عز وجل أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم، وأن هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم عز وجل. وهنا سؤال الأول، لماذا نال الإنسان محبة الله عز وجل وهذه التي يطلبها كل إنسان؟ والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ولا يملكه. ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العدل بين زوجاته: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، اللي هو حب لعائشة رضي الله عنها. الحب ده أمر يلقي الله عز وجل في القلب، فكان يحب عائشة رضي الله عنها، كانت أحب الناس إليه. لكن هذا الحديث ضعيف، وليس القسم في النيل ولا في المحبة، إنما القسم في النفقة والمبيت والكسوة، هذا هو القسم والعدل بين الزوجين. أما في الميل القلبي فهذا ليس يملكه الإنسان، إن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فالجواب أن لها أسباب كثيرة، المحبة لها أسباب كثيرة، منها أن ينظر الإنسان من الذي خلقه، من الذي أمده بالنعم منذ كان في بطن أمه، من الذي أجرى إليك الدم في عروقه قبل أن تنزل الأرض إلا الله عز وجل، من الذي دفع عنك النقم التي انعرضت أسبابها. وكثيرا ما تشاهد بعينك آفات ونقما تهلكك فيرفعها الله عنك، وهذا لا شك أنه يجلب المحبة. ولهذا ورد في الأثر: أحبوا الله لما يرضوكم به من النعم، وده حديث ضعيف. والمحبة على حافة المنن، فالإنسان ينظر في المنن التي من الله بها عليها يزداد حبا لله تعالى، وده من أسباب نيل محبة الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين 10 أسباب منها وصل المحبون إلى درجة المحبة. وأعتقد لو أن أحدا أهدى إليك قال من أحببت أحبب، الهدية هذا تحبب من أسباب التحابب بين الناس، إفشاء السلام من أسباب التحابب بين الناس. فلو أهدى إنسان إليك هدية قليلة قال من تحبه، فما بالك بربك عز وجل الذي نعم عليك كثرة سبحانه وتعالى. ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها تجد قلبك ينشرح وتحب الذي أزداها إليك. حتى إن بعض الناس بيقول عبارات ويعبر بها عن حب الله تعالى، يعني يقول يا رب أنا مش عارف أشكرك إزاي، يعني مش عارف انا اعمل ايه معاك عشان اللي انت عملته معايا ده. بص بتوصل درجه لايه، يعني هو من درجه حب ربنا ومش عارف يعمل ايه عشان يشكر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا اعطاه الحاجه دي، ان ربنا وفقه الحاجه دي. فده شعور فطري يجد الانسان في قلبه عندما يجد نعمه انعم الله عز وجل بها عليه. ده بخلاف النعم الدائمة، فأنت تذكر بذلك من ذكر الله ذكر النعم، يعني خلي بالك ذكر الله أنواع، من ذكر الله ذكر النعم. أنت لو تقعد تذكر كده وتشوف ربنا أعطيك نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة الكلام، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الكفاية في المافل في المعاش، تقعد تعد النعم دي من ذكر الله، من ذكر الله أن تذكر إيه؟ نعمه سبحانه وتعالى عليه. فأنت تذكر هذه النعمة أعطاك الله، وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين. إن كان الله من عليك بالعلم فقد فضلك بالعلم، أو بالعبادة فقد فضلك بالعبادة، أو بالمال فقد فضلت بالمال، أو بالأهل فقد فضلك بالأهل. لذلك ربنا من القيامة هيمن على العبد ويذكره بنعمه يقول له إيه؟ ألم أزوجك؟ ألم أزوجك؟ يعني إيه؟ زوجته في نعمة، نعمة ربنا هيمن بها على العبد يوم القيامة. فشوف أنت ربنا أعطاك إيه؟ ويفضلك بيها. في ناس تانية ما ربنا أعطاش النعم دي. أو بالقوت فقد فضلك بالقوت اللي هو الطعام، ومن نعمة الدين لو تحتها ما هو دونها. فأنت إذا رأيت، والقوت هنا الحديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني الكفاية، قوتا يعني الكفاية. فهنا المراد هنا هو الكفاية. وما من نعمة إلا وتحتها موال المهن. فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله وأحبب له. ومنها محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية. يحب الربان يحبه، والعبد هنا يحب ما يحب ما يحبه الله. وفي الدعاء اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فالعبد من يحب من يحبه الله، تحب الذي يحبه الله، هذا يجعلك تحب الله. لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك فتحب الله. إذا قمت لما يحب كذلك تحب من يحب، والفرق بينهما ظاهر. الأخيرة من الأشخاص والأولى من الأعمال، لأننا أتينا بما التي لغير العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان، وهذه من للعاقل، وهذه من للعاقل من الأشخاص. تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تحب موسى وعيسى وغير من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، تحب الصديقين كالبكر والشهداء وغير ذلك من يحبهم الله. فهذا يجلب لك محبة الله، وأيضا من آثار محبة الله فهو سبب وأثر. ولذلك الإنسان بيحب ربنا بيحبه وبيحب ليه محبة الله، لأن الأصل محبة الله وما سواه تبع. كما أن الإيمان الأصل فيه الإيمان بالله وما سواه تبع. فنحن نؤمن بالملائكة لأن الله هو الذي أمرنا أن نؤمن به، ونؤمن بالرسل لأن الله أمرنا أن نؤمن بالرسل، وكذا نحب من يحبه الله. ولذلك قال مصروف رحمه الله لرجل قال له إني أحبك في الله، قال إنك أحببتني في الله لأنك تحب الله. فعندما أحببت الله أحببت كل من يحب الله، وهذا الحب واجب، وهو من أجل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. ومنها كثرة ذكر الله بحيث يكون دائما على بالك، حتى تكون كلما شاهدت شيئا استدللت به على الله عز وجل. تبادل تربية، هذه تربية إيمانية، تربية إيمانية من خلال العلم، تربية إيمانية من خلال العلم. فانظر الشيخ هنا بيشرح عقيدة ومع ذلك يربيك إيمانيا، يربيك إيمانيا كيف تكون مؤمنا حقا، تصل إلى حقيقة الإيمان، كيف تطبق الإيمان. فيقول مثلا في المحبة ما ذكرناه وكذا في ذكر الله، فعندما تذكر الله كثيرا يكون الله تعالى دائما على بالك، حتى تكون كلما شاهدت شيئا استدللت به على علي عز وجل. شوف كل حاجة قدام عينيك، حاجة تقبض عينك على حاجة استدل به على الله سبحانه وتعالى، سبحان الله خالق عظيم، وهكذا كل شيء إذا كل شيء تشوفه تستدل به على ربك، حتى يكون قلبك دائما مشغولا بالله، حتى يكون قلبك دائما مشغولا بالله معرضا عما سواه. فهذا يجلب لك محبة الله عز وجل. هذه الأسباب الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب محبة الله تعالى. يبقى هنا الإنسان ينظر في نعم الله، واحد اثنين يحب ما يحب الله من الأعمال والأقوال القلبية والأعمال القلبية، ثالث حاجة أنه يكثر من ذكر الله تعالى. السؤال الثاني، من آثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر، يعني الآيات كلها أنا استفيد منها إيمانيا إزاي؟ قوله تعالى أحسن إن الله يحب المحسنين يقتضي أن نحسن وأن نحرص على الإحسان لأن الله يحبه، وكل شيء يحبه الله فإنا نحرص عليه. قوله تعالى وأبسطوا إن الله يحب المبسطين يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل. قوله تعالى إن الله يحب المتقين يقتضي أن نتقي الله عز وجل لا نتقي المخلوقين، بحيث إذا كان عندنا من نستحي منه من الناس تركنا المعاصي، إذا لم يكن عصينا الله عز وجل أولى بالنظر سبحانه وتعالى. لذلك قال أحد السلف: لا تنظر إلى صغر معصيتك، ولكن انظر إلى أيضا من عصيت، أنت عصيت مين. فالتقوى أن تتقي الله عز وجل ولا يهودك الناس، وده حط مبدأ قدام عينك، لا يهودك الناس، همك الأكبر هو إرضاء الله، إن أرضيت الله أرضى الله عنك الناس، أما أنك ترضي الناس يسخط الله عليك ويسخط عليك الناس. وإن كان همك إرضاء الناس لن تستطيع أن تقول حقا ولا أن تجهر بحقك، أما إن كان همك إرضاء الله تعالى فإنك ستجهر بالحق الذي يرضي الله، وعندئذ الثواب العاجل إن ربنا يدولك إن ربنا يرضى عنك ويرضي عنك الناس. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. انظر يا أخي إلى الشيء الذي بينك وبين ربك ولا يهمك غير ذلك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. افعل ما يقضيك الشرع ستكون لك العاقبة. رابعا، يقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين، وهذه تستوجب